شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أيها الراكب المجد رويدا، أيها الراكب المجد رويدا بقلوب تقلبت في جوار، إن تراءت أرض الغريين فاخضع واخلع النعل عند وادي طواها، وإذا شمت قبة العالم الأعلى وأنوار ربها تغشاها، فتواضع فثم دارة قدس تتمنى الأفلاك لثم ثراها، قل له والدموع سبح عقيق والجوى تصطلي بنار غضاء، يا ابن عم النبي يا أمير المؤمنين، يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، أنت قرآنه القديم وأوصافك آياته التي أوحاها، أنت بعد النبي خير البرايا والسماء خير ما بها قمراها، قد تراضعت ما بثدي وصال كان من جوهر التجلي غذاها، لك ذات كذاته كذات النبي، لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها، لك نفس من جوهر اللطف صيغت جعل الله كل نفس فداها، غايا لك كف من أبحر الله تجري أنهر الأنبياء من جدواها، لك في مرتقى العلا والمعالي درجات لا يرتقى أدناها، عرفت ذاتك القديمة مولاك فوحدت في القديم الإله أين معناك من معاني أناس كان معبود واتباع هواها. صلوا على قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يكن يومئذ بيت يومئذ في الإسلام غير رسول الله، ولم يكن يجمع بيت يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. أشم ريح النبوة وأرى نور الوحي والرسالة. يستعرض الإمام أمير المؤمنين في خطبته وكلامه هذا النير أوائل ولادته ثم تربيته على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الإمام أمير المؤمنين ابن عم النبي باعتبار ابن أبي طالب، أبو طالب أخو عبد الله والد النبي، اثنينهم أولاد عبد المطلب. أبو طالب رضوان الله عليه عند أولاد أربعة: طالب، عقيل، جعفر وعلي. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه كان مأمور من قبل الله تعالى أن يحتضن عليا سلام الله عليه ويقوم بتربيته على يده وهو في الصغر. لاحظوا هذه وثيقة تاريخية واردة في نهج البلاغة، وهي وثيقة تاريخية، وهي بينة من نفس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، في بعض النسخ وأنا وليد صغير يعني. بعدين شدة اعتناء النبي بالإمام علي: يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه، فراشه يمني في الأمه شلون يجي، ويكنفني في فراشه ويمسني جسده يعني يلصقني بدنه، هذا البدن الطيب الطاهر اللي كله بركة وخير. الناس كانت تتمنى أن النبي بس يخلي إيده على رأس طفل، يجيبون أطفالهم للنبي حتى يبارك لهم. وريقه سلام الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم بركة وخير وشفاء، بحيث من هذا الريق وضعت على عيني علي يوم خيبر فبرئتا في وقتهما. فشوف إذا النبي هالشكل يلزم الإمام علي سلام الله عليه ويلصقه ببدنه، ثم يهتم به يحمله على صدره، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. هذا دليل على شنو؟ دليل ما عنده سنون، يعني بعد الطفل ما مطلع سنون. لما ما مطلع الطفل سنون شي يسووا له؟ لزمون يمضغون الطعام شوية يخففوه عليه ويلينوا الطهية. هذا الريق الشريف، هذا الريق المبارك، هذا اللعاب، لعاب رسول الله، امتزج مع هذا الطعام وأودع في معدة علي سلام الله عليه. نشوف هالنعمة العظيمة هذه اللي الله تعالى منحها للإمام سلام الله عليه. زين، ثم يقول ولقد قرن الله به. هو أكو كلام يردقول الإمام لكن يقدم له مقدم. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما، يعني لما انفطم، يعني سنتين صار عمره فطمه من الرضا. منو؟ رسول الله. زين، سخر إلى شنو؟ أعظم ملك من ملائكته. عجيب، مو فد ملك بسيط، أعظم ملك من ملائكته. شي سوها؟ يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار. يعني هذا معلم خاص من السماء بعثه الله تعالى حتى يؤدب ويعلم الرسلين. لاحظوا أنت كل واحد، حتى الأنبياء حتى الأوصياء يحتاجون إلى تعليم، لكن طبعا تعليمهم يختلف عن تعليمنا. تعليمنا الأبو يعلم، معلم يعلم، مكتب أكو إلى آخره، لكن هذول تعليمهم من السماء، معلمين خاصين الله تعالى يبعث إليه. ويعلمك ما لم تكن تعلم، وقل رب زدني علما. زين، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. استاذ قل لي شلون يا بهذا الطفل سنتين عمره اشقد عنده قدرة وعبقرية ومؤهلات وقوة وإدراك على أن يتعلم؟ لو أنا وياك صحيح، لكن هذا النبي، هذا سيد الأنبياء والمرسلين، عند رشد عقلي ذولا الله تعالى ينطيهم قوة عبقرية نبوغ غير أنا وياك. فإذا يتلقى، لأن الله حكيم، ما يفعل شيء سدى. إذا هذا ما يتحمل وما يتعلم معناه شيء في الفاية التعليم. كلا، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار. أي مقدمة، وهي وصل النبي إلى هالدرجة هذه. تعال إلى الإمام علي، يقول ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. الفصيل ابن الناقة شلون يركض وراء أمه؟ يقول أنا هالشكل أركض وراء رسوله. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. شي سوي لي؟ يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. الله، شلون نعمة هذه، شلون توفيق للإمام علي. تشوف الناس تريد ساعة تتعلم موعظة من الإمام، من النبي، ساعة تتعلم وصية كلمة فد إرشاد، بينما هذا على طول الليالي والأيام سنوات عديدة كان في حجر رسول الله وعلى صدره ومعه يركض وياه ليله ونهاره. كان عايف أمه، عايف أبوه، ما عنده شغل وياه. هم وهم مطمئنين. زين هناك شيء ألفت النظر إليه، أكو كلمة الإمام يقولها في بعض خطبه: إني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. يقول إني ولدت على الفطرة، ابن أبي الحديد المعتزلي في الشرح يقول ممكن معاني لها، واحدة من عدن ولدت على الفطرة، كل الناس كل مولود يولد على الفطرة، لكن أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، بس إذا حصل على معلم زين يهدي الطريق الصحيح. والإمام علي حصل على معلم زين وهو رسول الله فأبعده عن أجواء الجاهلية. تدرون أنه الإمام علي ولد قبل البعثة بعشر سنوات أكثر الروايات جدا، فمعناه في عصر الجاهلية. لكن التشوف لما الجماعة يذكرون الصحابة يقول فلان رضي الله عنه، لكن إذا يذكرون علي شي يقول كرم الله وجهه. ليش؟ يعني كرم الله وجهه من أن يسجد لصنم أو يعبد غير الله، حتى لما كان في أيام الجاهلية قبل البعثة. ليش؟ لأن يقول النبي الإمام علي كان مع النبي، النبي تبنى عليا. ابن أبي الحديد المعتزلي انتفت شرح لطيف هنا، يقول النبي عشر سنوات قبل النبوة، قبل أن يبعث وهو نبي وآدم بين الماء والطين، هذا ما في كلام، لكن قبل البعثة النبي عشر سنوات قبل البعثة كان يسمع الأصوات، يمر مكان السلام عليك يا رسول الله، يعاين من الحجر من الشجر من القاع من النار من أصوات أبو ملائكة خاطبة، المهم أنه لا يرى شخص. فيقول هل عشر سنوات هذه يعتبروها تابعة لأيام البعثة لأيام الرسالة؟ فإذا وإن كان إحنا نعتقد أن من يوم الأول هو معصوم، من يوم الأول هو نبي، من يوم الأول هو بعيد عن كل الأجواء الجاهلية رسول الله، لكن الساعة على رأي ابن أبي الحديد المعتزلي من علماء السنة. فيقول حكم هالعشر سنوات حكم أيام الرسالة. فإذا واحد كان في حجر رسول الله وهو في قمة الإيمان، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بتربية علي، يعني كأنه ولد في أيام البعثة، كأنه ولد في أيام الرسالة، ما ولد في أيام الجاهلية. ولذلك تشوف تأثر الإمام علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت مثل ما قال هو: ما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أم. ليش النبي من دون أولاد عمه، أولاد أبي طالب ثلاثة بعد جعفر وعقيل وطالب، ما أخذ واحد من عندهم يربي؟ أولاد العباس جماعة، أولاد فلان دول قسم من بني هاشم كثر، ايش معنى؟ بس خص عليا بالتربية. هذا عمل من السماء، لأنه علي بن أبي طالب أكو عنده عبقرية، عنده نبوء، أكو عنده أهلية، عنده استعداد، عنده لياقة، عنده قابلية على حمل رسالة رسول الله وإيصالها إلى الناس، لأن النبي يبلغ عن الله والأئمة يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الإمام علي عليه السلام. فإذا إحنا نعتقد أن الإمامة امتداد للنبوة، امتداد للرسالة، ما عدا مختصات النبي في الزواج أكثر من أربعة، في نزول الوحي طبعا وحي النبوة، يعني وإلا أنواع وحي أقوى، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي وأوحينا أوحى ربك إلى النحل، لكن معنى آخر نوع من الإلهام، لكن وحي النبوة انقطع بوفاة النبي، لا نبي بعد. لكنه الأمور مستمرة، الولاية مستمرة بعد رسول الله. من يرفع الراية؟ من يتحمل المسؤولية؟ من يقوم بأداء رسالة الرسول غير علي عليه السلام؟ ولذلك رباه تربية خاصة وغذاه بعلومه، لما انزل قوله تعالى وتعيها أذن واعية، قال له يا علي سألت الله أن يجعلها أذنك، مو كل إذن واعية يسمع منا يطلع منه، لكن أذن الواعية. يقول له رسول الله يا علي اكتب، قال له يا رسول الله أتخشى علي النسيان؟ أنا أكتب العلوم اللي آخذها منك أتخشى علي النسيان؟ فوالله ما نسيت شيئا قلته لي. قال لا أنا مطمئن منه، لكن اكتب لشركائك. قال شركائك منو؟ شركائي منو؟ قال الأئمة الطاهرون من ولدك 11. ولذلك أكو كتاب يسموه كتاب الجامعة، الجامعة 70 ذراع. شنو عود 70 ذراع؟ لأنه مو مثل اليوم كتاب هذا أوراق وترتيب ومصحف وكذا، لا لا، ذاك اليوم كانوا مثلا يجيبون جلد خفيف شوية، إذا جلد غزال حصلوا بعد أحسن، إذا لا جلد بس هاي الجلود وتتفرق، فيجيبون جواه يخلون قماش، فيخلون يشكلون جلد ويا جلد، كاتبين هنا وكاتبين هنا وكاتبين. فطول ايش قد صار؟ 70 ذراع، 35 متر تقريبا. زين، هذا ملفوف لف، هذا كتاب جامع يسموه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وعندنا الجامعة بإملاء رسول الله وخط علي. إملاء يعني رسول الله كان يملي على علي والإمام علي كان يكتب، خط موجود، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس إلا وفيه، حتى أرش الخدش. أرش الخدش شنو يعني؟ واحد يخدش إيدك شوية هيجي، يخدش إيدك زين، هاي قد عليها دي، ايش قد عليها؟ شو ما ادري انا بالنسبه للحكم الشرعي، صم حنطه زايد ناقص، المهم حتى هذا الشيء القليل هم مذكور، حتى هذا الشيء القليل مذكور. فكيف بالنسبه الى القتل، بالنسبه الى الكفر، بالنسبه الى الارتداد، بالنسبه للاحكام الاخرى؟ فاذا علي كان يكتب بالاضافه الى ذكائه، وكل ما عند رسول الله من علم انتقل إلى علي سلام الله عليه، ومن علي إلى أولاده الطاهرين. انتقال العلم مالتهم مو مثلنا إحنا يدرس الأبو هذا هم ذكي ويقرأ ويحفظ كذا، لا لا لا، لتشوف الرسول دعا عليا عليه السلام عندما مات، لما إجا ألصقه ببدنه، خلاه تحت عباية مالك اللي عليه، تحت الستار اللي عليه، شو شنو اللي عليه، ثم أخذ يساره، يعني قام يحكي ويا يواش يناجي، ثم بعد ذلك قعد مدة، قام الإمام، دول جماعة قاعدين، قال له ما الذي أوعزه إليه؟ قال لك بهالمدة هذه؟ قال علمني 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وكان يقول علي عيبة علمي، عيبة يعني صندوق، علي أقضاكم، أنا مدينة العلم وعلي بابه. المهم أنه رباه بيده، وكان الإمام علي سلام الله عليه إلى مجلس خاص برسول الله، كل الصحابة ما عندهم يجي مجلس، يروح يطب عليه السحر، فإذا شافه قاعد يصلي مشغول ينتظر، إذا لا يدخل عليه. شو شكو شيء نازل من السماء، سواء كان للناس عموم أو شيء خاص للنبي يفيده بالمستقبل، فكان يلقي ذلك على مسامع علي سلام الله. فبالليل عند مدخل عليه، والنهار بالنهار السحرة والصبح عند مدخل عليه، حتى أنه إذا سافر، إذا سافر دز النبي بسفر بشيء بمأمورية لما يرجع شنو بذند الأيام نازل. كان يلقي ذلك على علي حتى لا يفوته شيء. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. رحم الله الفراهيدي خليل بن أحمد الفراهيدي يقول استغناؤه عن الكل، هل أن علي احتاج إلى أحد في علم، في سؤال، في مسألة، في قضية غير رسول الله؟ لا، استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إلى دليل على أنه إمام الكل، دليل على أنه إمام الكل. يعني هيأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهيأه الله تعالى، وكأنه جعل في قلب رسوله أو أوحى إليه أو أخبره أو أمره أن يتبنى عليا وأن يربيه ويؤدبه ويعلمه حتى يحمل الراية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أديب الله وعلي أديبي. أديب شنو؟ يعني تربيت أنا على يد الله تعالى، ولتصنع على عيني، وعلي أنا أدبته. زين، علي معلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من علمني حرفا صيرني عبدا. قال واحد من اليهود فذ مرة سأل شاف عظيم في الأجوبة، قال أنت نبي؟ بعد رد قال أنا عبد من عبيد محمد. ثم كان متأثر، اسمعني زين، كان الإمام علي متأثر بأخلاقيات الرسول، مو بس علم، عمل أيضا. تشوف عبادته تشبه عبادة الرسول، زهد ورع تقوى تواضع. النبي كان يتواضع للجميع، يتواضع للجميع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الله يامره. وأمير المؤمنين كان صديق الفقراء والمساكين، معروف درويش، بعض يعبرون عنه درويش، هذا ويا الفقراء والمساكين. زين، فهاي طريقة النبي كانت هكذا. بعد من طريقة النبي الزهد في الملبس، في المأكل، في المسكن، في الحياة صورة عامة. خل أذكر لك في القضية، يقول سويد بن غفلة رضوان الله عليه من أصحاب الإمام علي ومن المقربين، يقول دخلت على علي عليه السلام، وين؟ بالكوفة، هو خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، رئيس عشرات الملايين من المسلمين، نصف الكرة الأرضية تحت يدي. لكن حياته شلون كانت؟ يقول شفته وقت الأكل صار، جابوا له إناء، طاسة معون، كاسة، جابوا له إناء، شنو بيا به؟ بلبن حامض. من عرفت يا سويد أنه حامض؟ يقول ريحته توصل الخشب من الإناء، اشتم ريحة العمومة مالته، هم مو جديد، مو تازة، مو طازج. يا بي. على كل حال يقول ثرد الإمام سلام الله عليه به خبز عنده يابسه، ثرد بيه، قام يكسر بيه ثرد، ثم قال شاركنا في الطعام. قلت لا أنا صائم. اسمعني أيها الصائم المؤمن، هاي كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال صلوات الله وسلامه عليه من منعه الصوم عن طعام يشتهيه كان حقا على الله تعالى أن يطعمه من طعام الجنة وأن يسقيه من شرابها. زين، نجي إلى موضع الشاهد. يقول عاينت الخبز عليها قشور الشعير، خبز شعير كان، هذا مو ينخلوا يوخرون القسم الأول، يوخرون القشور بعدين يوخرون النخالة وشي. فيقول أشوف كله مبين القشور مالته. أنا بنائي هذا تقصير من الخادمة فضة، شفت فضة واقفة، فضة عالمة، فضة مؤمنة، تربية أمير المؤمنين والزهراء. يقول قلت لها يا فضة ألا ترحمون هذا الشيخ؟ آخر هذا شيخ كبير، تطوب خبز الذي حتى قشور الشعير موجودة بشويش صفول هي، ألا نخلتموه؟ قالت هو أوعز إلي لا أن لا ندخل له طعام، شو نسوي؟ ما نقدر نرد عليه ونخالفه. يقول التفت قال ايش قلت لها؟ ايش قلت لها؟ ايش قلت لها؟ قلت له والله ايش قلت لها؟ يقول بكى. قال بأبي وأمي، اشار إلى رسوله، بأبي وأمي من لم يشبع من طعام ثلاثة أيام ولم ينخل له طعام بعد، ولم يأكل من البر يعني من الحنطة ثلاثة أيام متوالية. شنو كلامه في خط رسالته إلى عثمان بن حنيف اللي كان معزعه والإمام سلام الله عليه نزل عليه ذيك النزلة الشعواء؟ ما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم قائلهم مجفو غنيهم مدعو إلى آخره. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، طمريه يعني طمرين، طمرين يعني شنو؟ يعني ثوبين خلقين، يعني ثوبين عدتك. الإنسان لما يريد يبدل ثوب العتيق يشوف لجيء ثوب جديد، أما يقول ثوب عتيق هم ما هو هذا. ومن طعمه يا بشنو؟ ومن طعمه بقرصه، ومن طعمه بقرصه. الإمام فسح لنا المجال، احنا شيعته إن شاء الله وأتباعه، نطلب منه أن يقبلنا، أن يقبلنا خدم له وموالين ومحبين له. يقول يا شيعة ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ما تقدرون مثل تعيشون خبز ما أدري قليل وملابس هجي، لا، أكلوا شربوا لبسوا لكن من حلال. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا. زين نجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حياته حياة زهد، وأولى الناس باتباعه علي سلام الله عليه، طبق حالة النبي، سلوك النبي، أخلاقيات النبي، اجتماعيات النبي، طبقها 100%. ليلة 19 من شهر رمضان المبارك سنة 40 للهجرة، وين كان مدعو الإمام؟ كان مدعو في بيت عبد الله ابن جعفر، كأنه مثل ما يقول أبو الفرج الإصفهاني، يقول أن الإمام علي سلام الله عليه شهر رمضان سنة 40 قسم بين ثلاث بيوت أو ثلاثة بيوت، فديوم كان يفطر عند الحسن، فديوم يفطر عند الحسين، فديوم يفطر عند ابنته زينب وتكنى بأم كلثوم، يعني عند عبد الله بن جعفر ابن أخوه. زين أول يوم وين كان؟ في دار الحسن. أول يوم من وقت؟ يعني الليلة الثانية، لأنه أول يوم صام صار الليل، فإذا خلصا ستة جينا المن ثالث واحد عبد الله بن جعفر، ليلة 19 كان في بيت زينب، زوجها عبد الله وهي زوجة عبد الله. بس في الرواية كثيرا ما يقول أم كلثوم أم كلثوم. يقول علماء التاريخ والنسب أن زينب سلام الله عليها، زينب الكبرى، كان يقال لها زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى أيضا، وعند بعد زينب الصغرى وعند أم كلثوم غير. فإذا كلمة أم كلثوم يعني زينب، لأن قاعد يقول في بيت عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر متزوج زينب. فتقول الليلة كان عندنا، صلى الصلاة، قدم لالة، قدمت له طبق. إيش قد هذول أنا وياك نحاول على أنه نرضي الصائم، أنواع من الأكل وخطية وجوعان إلى ساعات متعددة، وقال يشبع وقال يتأن. جابت له كم نوع من الأكل؟ جابت له، جابت له طبق فيه قرصان من خبز الشعير، وإناء فيه لبن، وإناء فيه ملح جريش. بس أنا ما أدري ذاك اليوم العجين ما كانوا يخلون بيه اسمه، ما كانوا يخلون بيه يعني ملح، اللي دي بحيث ما أصيح واحد يأكل خبز ويا الملح يختضي الشكل، ولا شنو معنى هذا؟ هذا يصير إدام إله، هذا يصير المرق مالك شيء اللي يأكل وياه. يقول عاين رفع رأسه إلي قال بني تقدمين إدامين لأبيك في طبق واحد، تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله غدا؟ بني ألا تعلمين أنه ما طاب لأحد مطعمه ولا ملبسه ولا مشربه إلا وطال وقوفه بين يدي الله؟ لأن الدنيا في حلالها حساب، حساب. من جبت الفلوس؟ من دبرت الفلوس؟ الأكل هذا نظيف يا مو نظيف؟ الذبح هذا ذبح شرعي يا مو شرعي؟ ما بي شبهة، ما ظلمت الآخرين، ما وجدت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. خاب حق الآخرين بي وانت ما منطيق حقوق شرعية، حقوق لا إله. إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. والله لن آكل حتى ترفعي أحد الإدامين. تقول ترفع الملح، قلت خلي يأكل ويا اللبن تعلم هو على. قال لي لا لا رفع اللبن. شو أخذ له هو عادته؟ يقول ذيك السنة يأكل 3 لقم بس، سال لقمة كبراته ما أدري 3 لقم بس. قلوا لي ليش بتأكل؟ يقول حتى ألقى ربي وأنا خميس. خميس يعني بطني جوعان، مو شبعان ممتلئ صاحب كرشة. قل أكل وحمد الله تعالى، أرفعت الأكل. بس اللي يظهر اسمعني زين، وإن كان بالرواية ما مذكور هذا، لكن احنا نستنبط من الرواية أن الإمام لما تفطر في بيت عبد الله بن جعفر عند زينب ما ظل هناك ذيك الليلة، وإنما انتقل إلى بيتي. وبيته يظهر بيته مجاور للبيت الحسن والحسين، متجاورين دول كلهم. هنا يجي دور أم كلثوم، الظاهر ما كانت متزوجة، وهي بنت علي سلام الله عليها، غير زينب ديك مشغولة وهي زوجها. تقول هنا الرواية أنه شفت هذا، طبعا هو ليالي شهر رمضان يقضي بالعبادة وقراءة القرآن، لكن الليلة فوق العادة، الليلة عنده حركات وعنده بعض الأشياء اللي مو كل ليلة يبديها. يروح للغرفة يقرأ، يصلي، قرأ سورة ياسين، صلى صلاة كذا كذا. لن تعرف ليلة شنو؟ ليلة 19، ليلة شنو؟ ليلة القدر. ليلة القدر مستحب 100 ركعة، 100 ركعة مستحب. في الروايات تقول إذا انقضت تعبت اقعد وصلي، إذا تعبت تمدد وصلي، شوف إلى أي درجة. إذا مطلوب قضاء ممكن طبعا تقضي ما عليك على الترتيب مالتك، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء وهكذا، إذا صارت مية فهم النانا أديت الواجب عليك، هم المستحب حصلت. تأكيد أكو على هذا، فإذا تأكيد أكو على هذا أنا وياك، فكيف بالنسبة للإمام علي سلام الله عليه؟ هو رجل العبادة ورجل التقى. فالإمام سلام الله عليه على طول يقرأ سور ويحيي الليل بالعبادة، بس يأخذ الاستراحة شوية ساك عويج، بس شيء ملفت للنظر، هو سيطلع من الغرفة يعاين السماء. في الليل عنده شغل ويا السماء، الليل عنده شغل ويا النجوم، يعاين النجوم، يقول هي والله الليلة التي وعدت بها. شنو من علامات أكو أنا ما أدري، هو الإمام يدري، هو أكو عنده علامة. يقول أنا زمت قلبي، ايش عنده؟ ليلة هي الليلة وعدت بها، شنو هاي الليلة؟ مضطرب الإمام علي، الليلة من دون بقية الليالي، كل ليلة مستقر. ظل على هذا، يقول أخذ له غفوة شوية ثم قعد، قعد قال لي اجمعي لي أولادي في البيت، اجمعيهم. رحت صحت لهم، لقيت لهم عليهم البيبان، اجوا وقعد، قال لهم أريد أخبركم عن رؤيا رأيتها. قالوا نعم، شو الرؤيا؟ قال لهم إني نمت شوي، نمت شوي رأيت رسول الله بالمنام. قال لي يا علي أنت صائر إلينا عن قريب، أنت ضيفنا، ضيفنا راح تجي، تترك الدنيا وأهل الدنيا راح تجينا، ونحن ننتظر قدومك، وما عندنا خير لك، ما عندنا خير لك، فعجل بالعجل، تعال تعال. يعني شنو؟ يعني راح ينقتل، يعني راح يفارق الحياة. صار بحال عائلته وأطفال، صار بحال عائلته وأطفال، أخذوا يجهشون بالبكاء، فأخذ يصبرهم. قال له يا أمير المؤمنين، نشوفك الليلة مو على حال، مو مثل كل ليلة. قال أكو دلالات وعلامات أنا أشوفها، ما كذبت ولا كذبت، يعني لا أنا كذبت على أحد ولا رسول الله كذب علي، هذه علامات الموت. اللهم بارك لي في لقائك، اللهم بارك لي في الموت، بارك لي في الموت، بارك، شوفك بارك له بالموت يا الله. هالشكل يكون يصير الإنسان المؤمن، يحب لقاء الله ويحب الله لقاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. تقول هم راح توضى وقف يصلي ويصلي، وبين الحين والآخر يطلع يعاين بالنجوم ويرجع هناك بعد وقت عن الفجر، وإذا به إجا جدد وضوءه ولبس ملابسه، يريد يطلع من المسجد. كل يوم قريب قريب الفجر يطلع، اليوم من وقت طالع عليه، شكو عنده؟ تقول أنا أرقت معه، يعني سهرت معه، ما قدرت أنام بعد من أشوف حالة الإمام هالشكل. تقول أم كلثوم فلابس ملابسه إجا، أكو أوس، هذا الوز الحيوان الطيور، هذه مهديها للحسن، كانوا يهدون أحيانا لأهل البيت الطيور وشيء، هذه بالبيت يومية الإمام يروح ويجي يمه، أصل لا تتحرك لا تصيح لا شيء. علماء الحيوان يقولون بعض الحيوانات، اسمعني، بعض الحيوانات عندها حاسة سادسة تعلم الغيب. بس أنا ما أريد أجيب لك أمثلة هنا، بس فرد شيء، فرد شيء أقول لك بيه. فطبعا نقولات متعددة أكو في هذا الباب. يقول بعد مرة كان واحد من المؤمنين رايح للعرب، كان يروح يروحون العشائر، يروح يشي ذول الأمامنا، يقول نام برا، قال اليوم لا، اليوم نخلي لنا في السرير مالتك داخل. قلنا له ليش؟ قال تمطر الدنيا الليلة، تمين تدري انت تمطر؟ قال تكرمون هذا الشلب مالتنا يومية برا ينام، اليوم اجى داخل، هذا دليل يشعر بانه راح تنظر الدنيا. عشرات القضايا اكو من هذا الباب، من هذا المثال. حيوانات الى حاسة سادسة، ولذلك الحديث الشريف، يعني عندنا احنا بالاحاديث الشريفة ان الدابة اضربها على العثار ولا تضربها على النفار، فانها ترى ما لا ترون. يعني اذا تعثر عندها عيون، ليش تعثر؟ لكن اذا نفرت فد مرة طفرت، انت ما تدري ايش مر عليها، انت ما تشوف، انها ترى ما لا ترى. يقول تقول ام كلثوم شفت شو هالمرة لما اجى الامام علي هالهوس كله اجتمع قدامه ويرفرف وصيح، استغربنا شو القصة. الامام ايش قال؟ صوائح تتبعها نوائح وسيظهر امر الله غدا. يعني هاي تقول له ابو حسين لا تطلع، خطر اكو قدامه، اكو خطر الضربة، خطر البوت قدامك ابو حسين، لا تطلع، حتى الطيور ما تريد تفارق امير البوت. الله اكبر. يقول طلع الامام امير المؤمنين بصانة، طوهن طعام، طوهن ماي، طوهن كذا، طلع اجا وصل الى باب الباب، الى الباب لابس مئزر. يقول سبحان الله، ما ادري شلون تعلق باب بمئزر، شكل راد شوية يفضه، وإذا المئزر افتك. زين شد مرة ثانية، اسمعني، ثم أخذ يقرأ هذه الأبيات. شوف الإشعار بالموت، اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من المؤيات إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدار وإن كان يواتيك، كما أضحكك الدار كذاك الدهر يبكيك. يا تقول أم كلثوم صحت يا أبا وغوتا، أراك تذكر الموت ساعة بعد ساعة، صاير هالليلة يا أمير المؤمنين ليش تطير؟ قال ما منا من يتطير، المؤمن لا يتطير، لكن هذه علامات للموت يتبع بعضها بعضا. يقول أقبلت إلى أخي الحسن، قلت له أخي أبا محمد، قصة أبيك كيت وكيت، قوم الحق أبوك لا تخلي وحده، إذا خطر أكو عليه بالأقل أنت إلى جنبه. يقول الراوي فأقبل الحسن حتى لحق بأبيه في الطريق، قال له أبا ما لي أراك خرجت الليل في وقت مبكر، قال له بني حسن رأيت رؤيا أهالتني أقلقتني، قال وما رأيت يا أبا؟ قال رأيت في المنام كأن جبرائيل نزل على جبل أبي قبيس في مكة، جبل أبي قبيس، فأخذ حجرين ثم صعد على الكعبة فضرب أحدهما بالآخر فصار الحجران رميما، صار تراب، ثم رش التراب، ذر التراب في الهواء، فما بقي بيت في مكة ولا في المدينة إلا ودخله من ذاك التراب والرذاذ. قال يا أبا وما تأويل رؤياك وما تعبير رؤياك؟ شو تقول؟ قال إن صدقت رؤياي إن أباك مقتول، ولا يبقى بيت في مكة ولا في المدينة إلا ويدخله غم بسبب وفاتي. قال له الحسن أبا ومتى يكون ذلك؟ قال بني إن الله يقول، إن الله تعالى يقول، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن أخبرني حبيبي رسول الله أنه يكون ذلك في العشر الآخر من شهر رمضان، وفاة 21 من عشر الأخير من شهر رمضان. قلت يا أبا دعني أمضي معك، قال بحقي عليك إلا ما رجعت إلى الدار. أقبل علي عليه السلام إلى المسجد وأخذ يصلي صلوات نافلة كثيرة حتى إذا صار وقت الفجر والأذان من دون الأيام مؤذن أكل المسجد لكن الإمام آخر صوت يريد يسمع به الناس صوت الأذان هو داعية الحق ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بعض المفسرين يقولون ممن دعا إلى الله أحدهم المؤذنون أيضا لأن هذا يقول أشهد أن لا إله إلا أشهد أن ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يريد يدعو الناس إلى الصلاة والفلاح والخير العمل فالإمام علي يريد يسجل اسمه مع هؤلاء يقول يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا يعني رؤوسهم عالية لأنهم يدعون الناس إلى الصلاة وإلى العبادة يقول الإمام بنفسه صعد المأذن وأذن وكان إذا أذن كان جهوري الصوت لا يبقى بيت في الكوفة إلا ويدخله صوت علي عليه السلام هذا آخر صوت يا أهل الكوفة السمعون من علي عليه السلام بعد راح يجري ما يجري من المقدور عليه فقول الرواية ثم أن الإمام نزل وكان أناس في المسجد نيام فكان من عادته وطبيعته كان يقول الصلاة الصلاة يرحمكم يعني وحيهم دول يوقظهم الصلاة الصلاة يرحمكم الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم أقبل الإمام إلى مكان محرابه الموجود طبعا هذا مو مكان صلاة الجماعة صلاة الجماعة بالوسط وسط المسجد كن يصير لكن هذا الإنسان من يدي يصلي صلاة المستحبة يبتعد عن الناس أفضل مما قدام الناس ولذلك هو شنو أكو ركعتين نافلة الصبح قبل صلاة الصبح يصليهن مو وقف الإمام عند اسطوانة عند عمود عند دنقة شو سميها سميها والنور ماكو هكذا ذاك اليوم ضياء ماكو هكذا ذاك اليوم فوقف يصلي آجركم الله فقام اللعين بن ملجم وأقبل وصار وراء الأسطوانة والعمود عمود المسجد فأمهل عليا فلما صلى الركعة الأولى مستعد هذا علي يمك انت يم قبر علي يسمعك آه وويلا فلما صلى الركعة الأولى ابتدى بالركعة الثانية قرأ الحمد والسورة ركع ثم سجد السجدة الأولى فتقدم إليه اللعين سل سيفه ورب إمامنا على رأسه أيوة إمامة أيوة أيوة عليا ومظلوما ووقعت الضربة مكان ضربة عمرو بن عبدود العامري إذا جرح هذا بالتئم إذا يضربوه عليه بالعجل ينفلق لأن ما يتحمل الله أكبر فنزل السيف إلى أم رأسه إلى هامته إلى مخه إلى دماغه وكان السيف مسموما فوقع الإمام في محرابه يخور بدمه وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة ثم صاح قتلني ابن ملجم لا يفوتنكم الرجل يعني لحقوا لدمو قبل ما يفلت من ايدكم وأقبل أصحاب علي داروا علي فرأوا الدم يسيل من رأسه الشريف وانفلقت هامته فأخذوا يشدون الجرح والدم يسيل من بغزارة. جلس الإمام في محرابه فصاح بين السماء والأرض جبرائيل: ألا ألا، تهدمت والله أركان الهدى. قولوا ياي، تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى. انفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، قتل سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. فسمعت زينب وأم كلثوم وسائر بنات الإمام صوت جبرائيل، فلطمن وجوههن وصحن: وأبتا وعلي، يا بان نايمة وبحلوة النوم، أنا نايمة وبحلوة النوم، لأن المنادي صيح جلثوم، أبوك انطبر والسيف مسموم، صوابك الف ما يقدر يقوم. فزايت ولن جبريل ينعم، يتخضب علي الكرة، يا يا يا يا يا أرض دمع، يا يا يا يا ويلي. لفت لفت الحسن تنحب وتنخال، تقل لأبونا انشد الماوى، يا يا يا أحد ويا يا يا مدوش للمسجد تعنى، يا سالم يظن من يضي من يصل يلقى، يا يا مطروح شافه وصاح ويلا ويا. فأقبل أولاد أمير المؤمنين يهرعون إلى المسجد إلى أبيهم، ويقدمهم الإمام الحسن. فلما وصل الإمام الحسن عليه السلام رأى أباه مطروحا، لكن الجماعة مضمدين الجرح مالته، فاستغني دموه قوي كلش، بعدهم وسائل قوية، مع هذا يسيل الدم على وجهه سلام الله عليه ويمسحه. لما وصل إليه قال له: بني صلي بالناس صلاة الجماعة، روح قدام صلي بالناس. فصلى بالناس صلاة الصبح جماعة، أما الإمام فصلى من جلوس. ما يقدر ينهب هذا قاتل الشجعان، ايش سوت بيها الضربة هذه؟ ما خلت له حيل، ما خلت له قوة، الله أكبر، بحيث ما يقدر يقوم حتى يصلي من قيام. هو جالس يصلي بإيماء، ليش؟ لأنه ما يقدر يسجد، ما يقدر يخلي قصد، لأن واصل الضربة إلى جبهته. فصلى إيماء من جلوس. ولما فرغ الإمام الحسن من صلاة أقبل إلى أبيه فوجده مغمى عليه، فأخذ رأسه وضعه في حجره، بكى لمصيبته، تقاطرت من دموع عينيه على وجه أبي، فتح عينيه، قال: بني حسن، مما بكاؤك؟ بني لا تبكي، لا جزع على أبيك بعد اليوم، راح استراح، أطلع من هالحياة الوسخة والصعبة، راح استراح. لكن بني ابكي على حالك، أنت تقتل بعدي مسموما مظلوما، وأخوك الحسين يقتل بالسيف شهيدا، وتلحقان بجدكما وأبيكما وأمكما. ثم قال الإمام: احملوني إلى مصلاي في البيت. المؤمن عنده مصلى، مكان يصلي صلاته في البيت، يقول له: رح يقول الراتنا نشيله، ما يقدر يمشي شوية، ما يقدر زميلة جم جوه أبقى، ما نقدر، جبنا له بساط. الله أكبر، هذا علي، هذا البطل الأبطال، ايش صار بحالك؟ جبنا لبسات خلينا على البساط وشلنا داير مداير أقبلنا به إلى باب البيت إلى البيت البنات النساء ينتظرن شلون صار خال أمير المؤمنين هناك زينب ونت ونت وصاحت يا المجبلي ما مصدق هذا أبوها تو قبل ساعة طلع قوي أقوى ما يكون صار بحاله ونت وصاحت يا المجبلي هالشايلين وياكم مني أنا أسمع ظل وصياح صاب خاف وان جت العادي يا طيبي لما ينسمع الحسن وحسين وحسين نادوا يا زينب زيد لوني ترى أبوك انطبار والرايا يا صاحت صاحت وهملت دمعة العين يا علمي لك شرع المسلمين اي حكمك يا ابو يا وجو يا يا يا اهنا وين السواد بينا يا بن ملجئ يا با ضربت بسيف الناجع ضربت بسيف الناجع والحسن من بعد سيتم سيتم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إخواني أنتم يا أمير المؤمنين ابطون حق أمير المؤمنين ضريبة الولاية ليلة ليلة الجرح ومصيبة الإمام مصيبة عظيمة جدا قوموا وياي بارك الله بيك في هذا المكان الشريف شوية في كم دقيقة لكم على صدرك مثل ما أدوا الجماعة حقهم أنت هم حد حقك تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله أسمع أسمع في السماء لجبريل نداء تهدمت والله تهدمت والله ينعى أمير المؤمنين حيدرا ينعى أمير المؤمنين حيدرا ينعى التقى ينعى الحجى ينعى الندى تهدمت تهدمت ينعاه مغروبا على هامته عليه صلى السيف لما سجدا فكيف يا مردي أبطال الوغى فكيف يا مردي أبطال الوغى قالك من سيف المرادي الردى تبت يد ابن ملجم بقتله تبت يد ابن ملجم بقتله سير الوصي إن كما تبت يدا أفجعنا بالمرتضى خير الملا أفجعنا بالمرتضى خير الملا خير الوصيين وأشمت الحسد فينا والعدا أفجعنا بالمرتضى خير الورى وأشمت الحسد فينا والعدا أدماه بالسيف فأدمى ناصر الدين وطرف المكرمات سهدا أركان الهدى بكاه دين المصطفى وحق لو بكاه دين المصطفى وحق لو بكاه إذ لولاه ما تشيدا. يا أيها المحمول في نعش به يا أيها المحمول في نعش به قد حملوا الصلاة والتهجدا. نعش به جسم علي المرتضى نعش به جسم علي المرتضى تبل به روح النبي أحمدا. يمر بالوادي فتنحني له يمر بالوادي فتنحني له جباله الشم وتهوي سجدا. أفد الذي عن أهله غاب وما أفد الذي عن أهله غاب وما خلف فيهم فضة أو عسجدا. أفد الذي من بره وعطفه أفد الذي من بره وعطفه كان له كل يتيم ولدا. الله يا شهر الصيام كم لنا الله يا شهر الصيام كم لنا فرخت جفنا وأذبت كبدا. الله يا شهر الصيام فيك قد الله يا شهر الصيام فيك قد قال ابن آوى الحسام الأسدا. فقد فقدنا حيدرا أو أحمدا تهدمت نعم هوى حيدر في محرابه فانهض وعز الدين في مصابه تهدمت فالدين أضحى ثاكلا بفقده فالدين أضحى ثاكلا بفقده خامسة أعلامه من بعده تهدمت. تندبه السنة والكتاب تندبه السنة والكتاب والبيت والمنبر والمحراب تهدمت. والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى هوى مخضب المحيا بالدم هوى هوى مخضب المحيا بالدم بسيف أشقى الأشقي ابن ملجم تهدمت. فاندب ونح وابكي بدمع سائلي فاندب ونح وابكي بدمع سائلي على أبي الأيتام والأرامل. على أمين الله في بلاده السلام عليك يا أمين الله في أرضه على أمين الله في بلاده وحجة الله على عباده تهدمت. تهدمت تهدمت والله الله كن هدى تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله أجرك على الإمام تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم رد كيد المعتدين إلى نحورهم، اللهم انتقم من التكفيريين والداعشيين وأسيادهم عاجلا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته للدنيا والآخرة، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والراحة. من كان يطلب الذرية والولد اللهم ارزقهم ذرية صالحة بحق محمد وآله الطاهرين عاجلا عاجلا. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين مراجع الدين، احفظهم من كل سوء يا رب العالمين. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.